إنك ميت وإنه ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب الحقائق، يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك. يعني أكثر جل وعلا أو ذكر أمثالا في القرآن ومن الكتب المؤلفة أمثال القرآن، كتاب أمثال القرآن الإمام ابن القيم رحمه الله، والقرآن ثري وغني بالأمثال، والمثال يقرب الفهم. لهذا قال جل وعلا: وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. وذكر الإمام جمع هذه بسنده في تفسيره عند هذه الآية عن بعض أئمة السلف أنه قال: إني إذا قال كنت إذا قرأت آية وفيها ضرب مثل أي في القرآن ولم أفهم هذا المثل بكيت على نفسي. قال: لأن الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يهتدي إلى فهمها وعقلها كان ليس من أهل العلم وليس من العالمين، فبكى على نفسه لذلك. وقد ذكر جل وعلا في القرآن وضرب أمثلة كثيرة، ضرب مثلا الذبابة، وضرب مثلا بعوضة فما فوقها، وضرب مثلا بالنحل، ومثلا بالعنكبوت، وضرب مثلا بالرجل الذي هو كل على مولاه حينما يوجه لأتي بخير، والآخر الذي هو ينفق من ماله سرا وجهرا، وأمثلة كثيرة ذكرها جل وعلا في القرآن الكريم للانتفاع منها والاعتبار وأخذ الحكم والفوائد منها. ومن ذلك مثل التوحيد والشرك والكفر والإيمان كما ذكرها هنا وكما سيأتي. فقوله قال: لعلهم يتذكرون عندما نوضح لهم الحق فيعلمون ويعملون. فالمثل يعقله من يعلم ويستفيد منه من يتذكر. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي هذا القرآن جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ، هو لفظ عربي أي واضح، يقال أعرب عن نفسه كما في الحديث: البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها، أي تظهر ما في نفسها. فلغة العرب من الإعراب بمعنى الإظهار والبيان، سميت بذلك لوضوحها وبيانها، ولهذا هي مبنية على الوضوح والبيان، واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب. غير ذي عوج أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ليس فيه عوج بل هو قيم، قيم فيه في ذاته في القرآن في ألفاظه ومعانيه وتركيبه، ومقيم لغيره من اهتدى به وسار على نهجه. فقد حمد الله جل وعلا نفسه على إنزال الكتاب. وقوله لعلهم يتقون الله تعالى، لعلهم يتقون الله جل وعلا، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية. طرق التقوى العلمية أي سبل التقوى، وأن التقوى من أسبابه العلم والإخلاص والقيام بالعبادة ودعاء الله سبحانه وتعالى والتمسك بطاعته. ومن سبل التقوى العملية ما ذكره من الأعمال التي تكسب التقوى كالصيام وغير ذلك. بهذا القرآن العربي المستقيم الذي ضرب الله فيه من كل مثل، ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد، فقال: ضرب الله مثلا رجلا أي عبدا فيه شركاء متشاكسون، فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات التي تمكن راحته، بل هم متشاكسون أي متفاوضون متنازعون، كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره. فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟ يعني كيف حاله؟ ماذا يفعل؟ هو عبد واشترك فيه كثير، فهذا يأمر بأن يأتي بهذا وهذا أن لا يفعل كذا وهذا كذا وهذا كذا، فكيف يكون حاله خاصة إذا تواردت الأوامر في وقت واحد وعلى سبيل واحد؟ ورجلا سلما لرجل أي خالصا له، قد عرف مقصوده مقصود سيده وحصلت له الراحة التامة، وعبد آخر له سيد واحد لا يأتيه إلا منه أي الأمر والنهي، فأيهما أسلم حالة وقيام بالواجب؟ الذي هو سلما للرجل، ليس الذي فيه الشركاء من تشاكس. هل يستويان؟ أي هذا الرجل مثلا لا يستويان. كذلك المشرك فيه شركاء متشاكس، يعبد الصنم ويعبد هواء ويعبد كذا، كل يدري عليه بأمر ورأي، يدعو هذا ثم يدعو هذا، فتراه لا تستقر له قرار ولا يطمئن قلبه بموضع، مثل الناس الآن لما يصاب بسحر أو بمس أو مرض أو نحو ذلك، وين يبدأ؟ يبدأ بالقريب، سيده القريب، القادر أو منيح أو مسياق أو كذا، ما كاش زيد بعد شوية يشوف خميس، ما كاش خميس يشوف ما أدري العطاف، ما كاش يشوف كلمسة، ما كاش كلمسة يشوف، كمل الغرب يعني يتحول الشرق، ما الشرق يقول لا، الضالة التي يجدها تكون في الجنوب، ما الجنوب ما كاش، طيب خارج الجزائر وين؟ يشوف المغرب وهكذا. هذا واقع، هذا واقع موجود. لا يستقر له قرار، آلية كثيرة، ولا يطمئن قلبه بموضع، والموحد مخلص لربه، عنده رب واحد فوق سبع سماوات، يدعوه صباح مساء، توجه إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ربه، ما من مسلم يدعو الله تعالى من غير إثم ولا قطيعة رحم إلا تكفل الله له أن يجيب دعاءه أو أن يدفع عنه من السوء مثله، وفي رواية: أو يدخل له دعاءه يوم القيامة. تدعو الله سبحانه وتعالى، إما أن يستجيب الدعاء أصيب بمرض فيجيب دعاءك ويدفع عنك المرض، وإما تدعو الله بخير فإن لم يتحقق لك ذاك الخير يصرف عنك مثل الخير من السوء، مثل ذلك الخير من السوء. وهذا الإنسان لو يرجع، أحيانا نحن لا ننتبه لهذا، لكن أرجع الإنسان يرجع ويعني ينظر في مراحل حياته، أشياء من الخير دعا الله جل وعلا لنفسه أن يحصلها، أي تحصل له، فلا تحصل له. لكن إذا نظر وراجع نفسه جيدا يجد أن الله دفع عنه من السوء مثل ذلك الخير الذي كان يريد أن يحصله. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فاعلم أن دعوتك مدخرة لك يوم القيامة. قد خلصه الله من الشركة لغيره فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة. فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله على تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون، أي كلكم لا بد أن يموت، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل، ويجازي كل ما عمله أحصاه الله ونسوه. والله تعالى نسأل الهداية والرشاد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.